الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والترتيب والتسليم. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا في المجلس السابق في عرضه لأقسام الصلاة، الأركان والواجبات والسنن، ووقفنا في الأركان عند قوله والترتيب، وهو الركن الثالث عشر من أركان الصلاة، وسبقه مجموعة أركان تكلمنا عليها، وقلنا هذا الكلام جزء منه مكرر في صفة الصلاة، إنما الجديد هنا التأكيد على ركنيته والتدليل على أنه ركن وما يترتب على تركه من بطلان الصلاة، وقد يأتي ما يتعلق بصفته أو المجزئ منه وحده أو قدره إذا كان له عدد. نعم، فمن أركان الصلاة الركن الثالث عشر الترتيب، والمراد بالترتيب يعني أن يأتي بالصلاة مرتبة أركانها، فلا يقدم بعضها على بعض، فلا يقدم السجود على الركوع، ولا يقدم الفاتحة على تكبيرة الإحرام، وهكذا في سائر الأركان. واستدلوا على ركنية الترتيب وأنه لا يجزئ لو قدم بعضها على بعض وأنها تبطل به الصلاة، استدلوا بذلك في بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال: أبدأوا بما بدأ الله به، والله قد بدأ بالركوع ثم السجود. وأصرح من ذلك، أصرح من الاستدلال بهذه الآية، حديث المسيء في صلاته، حديث أبي هريرة المتكرر معنا، حيث علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بذكر ثم فيما بين الأركان، وثم هذه تقتضي إيش؟ الترتيب والتعقيب، فلا بد من أن يرتب الأركان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ، ثم اركع، ثم ارفع، وهكذا، كلها بثم. وثم لا شك أنها تدل على هذا الترتيب، تدل على هذا الترتيب. فالترتيب ركن في الصلاة، وهو من أيضا الأركان المتفق عليها، من الأركان المتفق عليها. نعم. والتسليم. نعم، قال: والتسليم. التسليم المراد به هنا التسليمتان، ولذا جاء النص في بعض كتب المذهب كالمنتهى والإقناع وغيرها بقوله التسليمتان والتسليمتان. والتسليم وقع فيه خلاف في المذهب واسع، أولا من حيث أنه ركن في الصلاة التسليم، فالتسليم المذهب على أن التسليمتين ركن في الصلاة في الفرض، ركن في الصلاة في الفرض، واختلفوا في التسليمة الثانية، اختلفوا في التسليمة الثانية، هل هي ركن كالأولى في الفرض والنفل، أم هي ركن في الفرض فقط دون النفل، أم هي سنة في النفل والفرض. كلها روايات عن الإمام أحمد، كلها روايات عن الإمام أحمد أنها رواية أنها ركن في الفرض، تسليمتان كلاهما، ورواية أنها سنة في الثانية منها من التسليمتين، سنة في النفل دون الفرض، ورواية أنها سنة في الفرض والنفل أي الثانية وليست الأولى. فكل هذه روايات عن الإمام أحمد. نقل صاحب المغني والشرح الكبير أنه لا خلاف في أن الثانية سنة في النفل، ونقل القاضي أو نقلوا عن القاضي أبي يعلى أنها رواية واحدة عن الإمام أحمد أنه في النفل يكفي تسليمة واحدة، وأن التسليمة الثانية سنة وليست بركن. ولكن هناك رواية، هناك من نقل روايات خلاف ذلك. على كل حال يعني قول القاضي أبي يعلى أنها رواية واحدة فيه يعني ما فيه، فالمقصود من ذلك أن المسألة محل خلاف بين الفقهاء ومن أئمة المذهب، والروايات متعددة عن الإمام أحمد. وسبب تعدد الروايات في التسليمة لتعدد يعني الأحاديث وتنوعها في هذه المسألة. الخلاصة من ذلك أن المذهب أن في الفرض التسليمتان كلاهما ركن، هذا هو المشهور في المذهب. وأما في النفل فنص الإقناع وهو من التي يعتد بها في المذهب عند المتأخرين، نص على أنها على أنه يخرج أو يصح الخروج من الصلاة في الجنازة وفي سجدتي الشكر وتلاوة وفي النافلة بسلام واحد، بسلام واحد، وأن التسليمتان وأن التسليمتين إنما هما ركن في الفرض، ركن في الفرض. هذا هو المذهب عند المتأخرين. هناك من أهل العلم من أشار كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم كصاحب المنتهى وكذلك هنا في الزاد، أشاروا إلى أن ظاهر الزاد وظاهر المنتهى يدل على أن التسليمتان على أن التسليمتين كلاهما ركن في النفل والفرض، أن النفل كالفرض، وأن هذا هو المذهب، وأن هذا هو المذهب. على كل حال هو خلاف حتى عند المتأخرين، خلاف حتى عند المتأخرين. كما قلت الخلاصة حتى لا نشعب هذا، لكن إنما أشرت إليه لأن الخلاف فيه يعني ذكره من ذكره من الشراح والمتوسعين في ذكر الروايات في المذهب. الروايات كثيرة، لكن المشهور في المذهب أن الفرض له تسليمتان وأن كلا التسليمتين ركن. وأما النفل فالمتأخرون ظاهر كلام المنتهى وظاهر الكلام هنا في الزاد أن النفل كالفرض، تكون التسليمتان ركن، ولكن نص الإقناع، نص الإقناع على أن النفل يخرج منه بتسليمة واحدة، وأن التسليمة واحدة هي الركن فقط، والثانية تكون سنة. وأشار إلى أن هذا في صلاة الجنازة وسجدتي الشكر والتلاوة والنافلة، والنافلة، وأن التسليمتين إنما هما ركن فقط في الفرض، ركن في الفرض. واضح؟ لكن ظاهر الزاد هنا وكذا ظاهر المنتهى أن الفرض كالنفل أو النفل كالفرض، فتكون التسليمتان ركن، تكون التسليمتان ركن في الفرض وفي النفل. هذا ظاهر الزاد هنا، ولذلك قال هنا قال والتسليم، ولم يفرق بين النفل والفرض، فهذا يدل على أن التسليم كله ركن في النفل وفي الفرض. فهذا ظاهر الكلام هنا في الزاد وظاهر الكلام كذلك في المنتهى. نعم. والدليل على أن التسليم ركن في الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي تقدم مع الذي أخرجه أحمد وأبو داود وغيره، وهو حديث حسن لا بأس به، قوله وتحليلها التسليم، أي لا يتحلل المسلم المصلي من الصلاة يخرج منها إلى الحل بحل الكلام وحل الطعام وحل الالتفات وغيره من التصرفات، لا يتحلل من الصلاة إلا بالتسليم، فإن حدث منه ما ينافي الصلاة قبل التسليم فصلاته باطلة، صلاته باطلة. لو تكلم بكلام خارج عن الصلاة أو تحرك حركة كثيرة متوالية من غير حاجة ولا ضرورة أو أكل أو شرب قبل أن يسلم أو خرج منه ريح أو نقض طهارته بأي ناقض من النواقض كالنوم وغيره، فإن صلاته تكون هنا باطلة. فإذا لا يحلله يجعله في حل من هذه الأمور، بمعنى أنه يفعلها ولا تؤثر على صلاته إلا بعد التسليم، إلا بعد التسليم. وإذا قلنا بعد التسليم أي بعد التسليمتين كليهما، بعد التسليمتين كليهما. ولذا لا يحل على القول بأن التسليمتين كلاهما ركن، لا يحل للمسبوق أن يقوم حتى يتم الإمام كلا التسليمتين، لأنهما من جملة الصلاة وهما ركن في الصلاة. فإذا سلم المصلي هنا تمت صلاته وحل له، وذلك تحليلها التسليم. وأيضا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يختتم صلاته بالتسليم كما في صحيح مسلم، يختم صلاته بالتسليم، فكأنها هي ختام هذه الصلاة. نعم. وجاء في صفة التسليم هذا ذكرناه في صفة الصلاة، حديث ابن مسعود كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. الحديث أخرجه أبو داود وغيره، حديث حسن، حديث حسن أو صحيح. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة، بأركان الصلاة. وقلنا أركان الصلاة هي التي إيش؟ تبطل الصلاة بتركها، وسيأتي الكلام عليها، تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، لا تصح الصلاة إلا بالإتيان بها، فإن تركها عمدا بطلت، وإن تركها سهوا ولم يأتي بها لا يجزئه سجود السهو، لا بد من الإتيان بهذا الركن ثم يسجد للسهو، فلا تجبر هذه الأركان بسجود السهو إذا تركها. نعم. وواجباتها التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيحتا الركوع والسجود، وسؤال المغفرة مرة مرة، ويسن ثلاثا، والتشهد الأول وجلسته. نعم. واجباتها هنا واجبات الصلاة، وواجبات الصلاة عدوها في المذهب ثمان، وبعضهم يجعلها تسع على اعتبار أن الرواية الأخرى في المذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وليست ركنا على القول، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث روايات كما تقدم الكلام، فيها أنها ركن، وفيها أنها واجبة، وفيها أنها سنة، فيها أنها سنة. فبعض الأئمة من المذهب يعدون الصلاة أو يرجحون رواية أنها واجبة فتكون تسع، فقال واجباتها، الواجبات كما تقدم هي التي لا بد من الإتيان بها في الصلاة، لكن إن تركها عمدا بطلت، وإن تركها سهوا يجبرها بسجود السهو، يجبرها بسجود السهو. نعم. طيب، قال وواجباتها، قال التكبير غير التحريمة. أول هذه الواجبات التكبير، يعني كل التكبير غير التحريمة، التحريمة التي هي إيش؟ تكبيرة الإحرام، فهذه ركن كما تقدم. فجميع التكبيرات الانتقال تعتبر واجبة، تعتبر واجبة، هذا هو المذهب وهو المشهور في المذهب. هناك رواية توافق قول الجمهور أنها سنة، أن تكبيرات الانتقال كلها سنة، لكن المشهور في المذهب أن التكبير غير تكبيرة الإحرام واجبة، يجب الإتيان بها، ويستدلون لذلك بأحاديث، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، إذا كبر الإمام فكبروا، حديث متفق عليه، وحديث أنس أيضا في مسلم إذا كبر الإمام فكبروا، وغير ذلك مما يدل، وأيضا مواظبته صلى الله عليه وسلم على هذا، وقوله في حديث مالك بن حويرث صلوا كما رأيتموني أصلي كما في صحيح البخاري، هذه كلها تدل على وجوب التكبير، لأنه أمر به، إذا كبر الإمام فكبروا، فدل على أنه مأمور به، على أنه واجب، على أنه واجب. و نعم اقرأ. والتسميع والتحميد وتسبيحتا الركوع والسجود. نعم. قال والتسميع والتحميد، طبعا التكبير تكبيرات الانتقال واجبة على الجميع، الإمام والمأموم والمنفرد، الإمام والمأموم والمنفرد. قال والتسميع، التسميع الذي هو سمع الله لمن حمده، والتسميع تقدم معنا وهو الانتقال من الركوع، الاعتدال عن الركوع يعتدل بقوله سمع الله لمن حمده. وسمع الله لمن حمده قلنا إنه واجب على الإمام والمنفرد، على الإمام والمنفرد دون المأموم، دون المأموم. والتحميد واجب على الجميع، واجب على الجميع، الإمام والمأموم والمنفرد. والدليل على التسميع والتحميد قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده في حديث أبي هريرة المتفق عليه فقولوا ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. فهذا دليل على أن التسميع والتحميد من الواجبات، من الواجبات. وأيضا مواظبته صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه كلها من أدلة المذهب على الوجوب في التسميع والتحميد. والتسميع والتحميد الخلاف فيها كالخلاف في تكبيرات الانتقال من حيث القول بالوجوب، من حيث القول بالوجوب. نعم. قال وتسبيحتا الركوع والسجود. نعم، وتسبيحات أو تسبيحتا الركوع والسجود، أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، فهذان واجبان. المذهب على أن تسبيحات، عفوا قبل ذلك في مسألة نص عليها في المذهب في هذا الموضع، وهو موضع التكبيرات والتسميع والتحميد التي هي أذكار الانتقال، أذكار الانتقال. المذهب وتقدم معنا الكلام على هذا أو شيء منه في صفة الصلاة، المذهب أنه يجب أن يأتي بها فيما بين الانتقال، في أثناء الانتقال. ونص كما في الروض أنه لا يجزئه أن يأتي بهذه التكبيرات أو قول سمع الله لمن حمده قبل الشروع في الانتقال ولا بعد تمام الانتقال، فلا بد أن يأتي بها في هذا الموضع. فإن جاء بجزء منها قبل الانتقال أو جزء منها بعد الانتقال فإنه قال لا يجزئه ذلك، قالوا لا يجزئه، نصوا على هذا. وهي محل خلاف حتى في المذهب هذه المسألة. المجد ابن تيمية قال إن هذا هو قياس المذهب، قياس المذهب على مسائل أخرى شبيهة بها، فقال كما أنه لا يجزئ أن يأتي بالتشهد قبل الجلوس له، ها، ولا يجزئ أن يأتي بالتسبيح قبل الركوع والسجود، فكذلك قياسا عليه لا يصح أن يأتي بهذه الانتقالات أو هذه الأذكار المتعلقة بالانتقال وهي التكبيرات وقول سمع الله لمن حمده قبل الشروع في الانتقال، لأن هذا موضعها. فكما أن التسبيح موضعه الركوع والسجود والتشهد موضعه الجلوس للتشهد، فلا يجزئه أن يأتي بالتشهد قبل الجلوس له ولا يجزئه التسبيح قبل الركوع والسجود. فقالوا قياس المذهب، يعني قياسا على هذه المسائل التي قالوها في المذهب، أن لا يجزئه أيضا تسبيحات، عفوا ذكر الانتقال قبل الانتقال، وأنه إذا وقع جزء منه قبل الانتقال أو بعد الانتقال فلا يجزئ، فلا بد أن يكون التكبير كله في أثناء الانتقال. واضح؟ هذا قول في المذهب وهو المذهب نص عليه في الروض وغيره. القول الآخر أن هذا فيه مشقة، لأن هذا أمر متكرر ولا بد أن يقع شيء من هذا الذكر، ذكر الانتقال، ها، إما قبل أو بعد، وبالأخص بعد. كثيرا ما يقع آخر التكبير وهو راكع أو وهو ساجد، وهذا كثير جدا. ولو قلنا بعدم الإجزاء ما يؤدي إلى سقوط هذا الواجب وإلى قد يؤدي إلى بطلان الصلاة، فهذا فيه مشقة. فقالوا لأجل تكرار هذا الأمر ومشقة التحرز منه فإنه يقال بالإجزاء، وأن تكبيرات الانتقال أو ذكر الانتقال لا يشدد فيه، بمعنى أنه لا بد أن تأتي حروفه كلها في أثناء الانتقال بين الركنين، لا يقال بذلك لأن هذا فيه نوع من المشقة، وهذا أرجح الأقوال، هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة، لأن هذه مسألة يكثر الحقيقة يعني إخراج هذا الذكر عن موضعه أو جزء منه، يكثر ذلك، والإنسان قد يعني يصعب عليه التحرز، بخلاف الأذكار الأخرى، خلاف الأذكار الأخرى مثل التسبيح في الركوع والسجود التشهد، فالغالب أن هذا الأمر يمكن التحرز منه بأن لا يسبح إلا وهو راكع، لكن تكبيرات الانتقال ونحوها هذه فيها نوع من المشقة. نعم. لا، هم يقولون سمع الله لمن حمده في أثناء الانتقال. هو على كل حال نحن هنا نقرر المذهب لا نقرر القول الراجح، نقرر المذهب، وإلا هناك من الأدلة كما جاء في حديث ابن عمر أنه حتى التكبير في بعضه فلما قام قال الله أكبر أو قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه، فبعض الروايات تدل على أنه ما قال هذا الذكر ذكر الانتقال إلا بعد أن اعتدل، جاء في بعض الأحاديث ما يدل على هذا المعنى، والأخص في قول سمع الله لمن حمده، فلذلك يعني التشديد في هذا لا وجه له، لا وجه له. نعم. قال وتسبيحة الركوع والسجود، تسبيحات الركوع والسجود هذان واجبان، تسبيحة الركوع واجب وتسبيحة السجود واجب، وهو قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في السجود. هذا أيضا مر معنا في صفة الصلاة، المذهب هو هذا أنهما واجبتان، والدليل على وجوب تسبيحات الركوع أو تسبيحة الركوع والسجود ذكرنا هذا أيضا فيما مضى، وهو حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم أمر، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، طبعا مختلف في تصحيحه وتضعيفه وإسناده ليس بالقوي، إلا أن هناك من صححه كابن حزم وحسنه النووي وغيرهم من أهل العلم، فهو حديث مقارب للتصحيح، ولذلك أخذوا به في المذهب على أنها واجبة لأنها صيغة أمر، والأمر للوجوب، والأمر للوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه التسبيح في الركوع وفي السجود في أحاديث كثيرة، فمشروعية التسبيح في الركوع والسجود هذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، إنما الخلاف في مسألة هل يجب أو لا يجب، أما مشروعيته وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا لا إشكال فيه، فقد ورد في أحاديث كثيرة في الصحيح وفي غيره، إنما الخلاف في الوجوب، فدليل الوجوب عند المذهب هذا الحديث وأمثاله، إلا أن الأحاديث في الأمر به كلها لا تسلم من كلام، ومنها حديث من أقواها حديث عقبة بن عامر الجهني هذا، إلا أنه يعني لا يسلم من كلام ليس بالقوي الحديث. والرواية الأخرى في المذهب على الاستحباب، الرواية الأخرى أنها لا تجب، الرواية الأخرى كما نص على ذلك المغني في الكافي على أن التسبيحات هذه فيها روايتان، الرواية الأولى وهي المشهور في المذهب أنها واجبة، الرواية الأخرى أنها لا تجب أي أنها مستحبة لا تجب، وهي الموافقة لما عليه جماهير العلماء، جماهير العلماء. نعم. وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا. نعم، سؤال المغفرة، سؤال المغفرة هذا أيضا من الواجبات، وموضعه بين السجدتين، بين السجدتين، وسؤال المغفرة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة أنه كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي، إلا أن القول بالوجوب ليس فيه دليل صريح واضح، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه، وأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأن أيضا من الأدلة التي ذكروها أن كل موضع في الصلاة لا بد أن يكون له ذكر، لا بد أن يكون له ذكر ولا يكون موضع سكوت، لأن الصلاة ليس فيها سكوت، الصلاة كلها ذكر. فقالوا إذا أخلينا بين السجدتين من الذكر، مع أن مثلا كان كما جاء في بعض الأحاديث يطيل أحيانا هذا الموضع، فهو موضع ذكر، فأقل ما يقال فيه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول رب اغفر لي، وهو قول رب اغفر لي. وقوله مرة مرة هذا إيش؟ إيه، لكن مرة مرة المقصود به سؤال المغفرة ولا إيش؟ كل ما سبق اللي هو التسبيحات، تسبيحة الركوع وتسبيحة السجود وسؤال المغفرة، هذه الثلاث أشياء الواجب فيها مرة مرة، وهذا تقدم الكلام عليه وذكرنا أدلته. ويسن ثلاثا، يعني قوله يسن ثلاثا لا حاجة لها، لا حاجة لها، لماذا؟ ذكرها في صفة الصلاة، وهذا ليس موضع ذكر السنن هنا، هذا موضع ذكر الواجبات. نعم، ويسن ثلاثا مرة معنا يعني ما يتعلق بأدلة هذا الأمر. نعم، يجزئ غير قول ربي اغفر لي أي سؤال على المذهب لا يجزئ، والتسبيح غير التسبيح وكذلك على كلها على المذهب لا بد أن تأتي بسبح سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، لو أذكر الركوع الواردة في الصحيح ما تجزئ عندهم، لا بد من التسبيح، يأتي بالتسبيح ثم يأتي ببقية الأذكار الواردة في الركوع أو في السجود، فلا بد من هذا التسبيح. طبعا هذا على المذهب، وإن كان أرجح الأقوال أن هذه كلها سنن، التسبيح في الركوع والسجود وسؤال المغفرة، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهي أقوى الأقوال لأن عليها جماهير العلماء، جماهير العلماء. لكن كما قلنا ليس هذا الدرس، وكرر، ليس هو موضع يعني تقرير القول الراجح، إنما تقرير المذهب وفهم المذهب. طيب، قوله يسن ثلاثا كما قلنا يعني أول الأذكار المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأذكار أنها تكرر ثلاثا، وأيضا جاء ما يدل على هذا، ذكرنا أدلة على هذا في يعني عن في صفة الصلاة، كما جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه يعني لما ذكر هذا يعني أنه من فعله، و وصفه أبو هريرة بأن هذا أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، كل هذا تقدم ذكره. نعم، والتشهد الأول وجلسته. نعم، التشهد الأول وجلسة التشهد الأول أيضا من الواجبات، التشهد الأول الذي هو التحيات إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فالتشهد الأول هذا من الواجبات. لماذا لم يكن فرضا مع أننا قلنا في التشهد الأخير إنه فرض، والنبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، واحتجينا بهذا الحديث على فرضية التشهد وأنه ركن في الصلاة في التشهد الأخير، بينما هنا قالوا بأنه واجب وليس ركنا. وهكذا جلسته قلنا بأنها واجبة وليست ركنا مع أنها تابعة له. قالوا أو حجة المذهب في جعل التشهد الأول واجبا وليس ركنا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يأتي به في الصلاة، بل أتى بسجود السهو جبرا له، ولو كان ركنا لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو، بل لأتى به كما أتى بالأركان الأخرى لما نسيها عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، حديث أبي هريرة حديث ذو اليدين، ومع ذلك لم يسجد للسهو فقط، بل أتى بما تركه من الأركان ثم سجد للسهو، ثم سجد للسهو. بينما في التشهد الأول جاء في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قام من الركعتين ولم يجلس، ثم لما كان في آخر الصلاة كبر وهو جالس وسجد سجدتي السهو، واضح؟ فدل على أنه إيش؟ أنه واجب وليس ركنا، لأنه لم يثبت أنه أتى به. ونحو هذا حديث ابن محين، نحو أيضا حديث المغيرة بن شعبة عند الترمذي وغيره أيضا أنه ترك التشهد ولم يأتي به، وإنما أتى بسجود السهو بدلا عنه، فدل على أن التشهد وجلسته ليست من أركان الصلاة، وإنما هي من واجبات الصلاة. ولم نقل إنها من سننه أيضا، لأنه أتى بما يجبرها وهو سجود السهو، ولو كانت سنة لما أتى بما يجبرها. نعم. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. نعم، ما عدا الشرائط التي سبق ذكرها وهي شروط الصلاة، ها؟ وهذه الأركان التي عدها وهذه الواجبات التي عدها، ما عدا هذه الثلاثة أشياء مما سبق ذكره في صفة الصلاة كلها تعتبر من السنن. وسنن الصلاة على قسمين، سنن قولية وسنن فعلية. والسنن الفعلية التي تسمى الهيئات، يعني هيئات الصلاة، هيئة المصلي كيف تكون في الصلاة. وهذه السنن مختلف في عدها، مختلف في عدها. فصاحب ابن قدامة في الكافي ذكر أن القولية 12 والفعلية 22 أو 22، لكن على كل حال هذه السنن مختلف في عدها، مختلف في عدها لكثرة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الصلاة أو في صفة الصلاة. فالسنن أظنها أكثر من ذلك، فهي كثيرة. فالمقصود أن سنن الصلاة منها قولي ومنها فعلي. منها قولي كدعاء الاستفتاح والبسملة والاستعاذة وما زاد على التسبيحات إلى آخره، هذه كلها سنن قولية. والسنن الفعلية التي هي هيئات الصلاة كرفع اليدين عند التكبير، وكذلك المجافات، ويعني رفع وبسط الكفين على الفخذين ونحو ذلك، كل هذه من هيئات الصلاة، والالتفات في التسليم وغير ذلك، هذا كلها تعتبر تمكين الأعضاء السبعة، وليس وضعها، وضع الأعضاء السبعة هذا ركن، لكن تمكينها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا سنة، بمعنى يمكن كفيه، لكن لو جعل أطراف أصابعه أجزى، لكن تمكين الكفين هذا سنة. وهكذا في بقية هيئات الصلاة، هذه كلها سنن الصلاة. نعم. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. نعم، هنا بين ما يترتب على ترك هذه الشروط والأركان والواجبات والسنن، ما يترتب على تركها. فقال: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية، لأن النية من شروط الصلاة، غير النية لأن النية لا تسقط بحال. فشروط الصلاة من تركها لغير عذر فإن صلاته باطلة، سواء كان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا، كل من ترك شرط من شروط الصلاة فإن صلاته تعتبر إيش؟ باطلة، ويلزمه إعادتها، يلزمه إعادتها، إلا إذا تركها لعذر، لأنه قال هنا لغير عذر، من تركها لغير عذر. فمن ترك الوضوء نسيانا أو جهلا فصلاته باطلة، صلاته باطلة، إلا إذا كان لعذر، كأن لا يجد مثلا ماء ولا ترابا، أو يكون محبوسا مربوطا لا يستطيع يتوضأ، سقط الشرط. ومثل ستر العورة، ومثل استقبال القبلة، كل هذه الشروط إذا تعذر الإتيان بها سقطت. لكن من تركها لغير عذر فإن صلاته لا تصح، سواء كان تركه لها سهوا أو جهلا أو خطأ، كل ذلك تبطل به الصلاة، لا بد من الإتيان بها، لا بد من الإتيان بها. قال: غير النية فإنها لا تسقط بحال، أي لا تسقط، ليس هناك عذر يوجب ترك النية. لماذا؟ لأن من أعمال القلب، وعمل القلب لا يعذر الإنسان بتركه إلا إذا كان فاقد العقل، وفاقد العقل يسقط عنه التكليف أصلا، يسقط عنه التكليف، واضح؟ فالنية لا تسقط بحال، لا سهوا ولا جهلا ولا خطأ ولا لعذر ولا لغير عذر، يعني لا عذر في ترك النية. فمن ترك النية صلى بلا نية صلاته باطلة، سواء نسي أو جهل أو أخطأ أو كان يدعي العذر أو لا يدعي العذر، لا تسقط بحال، لا تسقط بأي حال من الأحوال، وهي من أعمال القلب، من أعمال القلب. نعم. قال: أو تعمد ترك ركن أو واجب. الواجبات والأركان إن تعمد تركها فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. أما الأركان والشروط فتعمد تركها، تعمد تركها هذا ظاهر، يعني أو من تركها يعني عمدا فهذا ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته أمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة، وإنما أمره لأنه ترك أركانا، والأركان مثلها الشروط من حيث القوة، من حيث القوة، فألزمه بالإتيان بها. وأما الواجبات فتعمد تركها لا يستدل له بما يستدل للأركان والشروط، وإنما قالوا إن هذا مأمور به، إن الواجبات جاء الأمر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام واظب على أدائها، فمن أدى الصلاة وتعمد ترك واجباتها التي أمر بها فتكون صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وهذه الواجبات قد ثبت الأمر بها، فمن أدى الصلاة من غيرها فقد بطلت صلاته، بطلت صلاته، واضح؟ فهذا الدليل يحتج به على الأركان والواجبات والشروط، لكن دليل الأركان والشروط هو حديث المسيء صلاته، ولكن حديث المسيء صلاته لا يحتج به على الواجبات، لأنه لما علمه الصلاة لم يذكر له هذه الواجبات، لكن يحتج للواجبات بالحديث العام أنها مأمور بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس موافقا لما أمرنا به فهو رد، أي مردود عليه. فقالوا: إذن بما أنها واجبات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فالصلاة فتعمد تركها يوجب بطلان الصلاة وردها. واضح يا أخوان؟ نعم. بخلاف الباقي، بخلاف الباقي، ما هو الباقي؟ خلاف الشروط والأركان والواجبات السنن، فالسنن تعمد تركها لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، لكن ينقص من أجرها. فالصلاة التي تكون تامة بسننها ليست كالصلاة التي تكون ناقصة السنن، فالذي يتعمد ترك سنن الصلاة لا نقول أجرك كأجر من يعتني بسنن الصلاة، فإنما يكون النقص هنا في الأجر، لكن من حيث الإجزاء فالصلاة مجزئة وصحيحة. نعم. وما عدا ذلك سنن وأقوال وأفعال. طيب، قال هنا: أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. طيب، من لم يتعمد ترك ركن أو واجب إنما سهى في ترك الركن والواجب، السهو سيأتي له باب خاص في من سهى في ترك ركن أو واجب، واضح؟ من سهى في ترك ركن أو واجب فهذا، أما الركن فكما قلنا لا بد من إيش؟ الإتيان به ثم يسجد للسهو إن أمكن الإتيان به، طبعا على تفصيل سيأتي في باب سجود السهو. وأما الواجب فهنا إيش؟ إن تجاوز محله لا يرجع إليه ويجبره بسجود السهو، وسيأتي تفصيل هذا في باب سجود السهو. نعم. وما عدا ذلك سنن وأقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. نعم. ما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، هذه أقسام السنن في الصلاة، سنن أقوال وأفعال لا يعني تبطل الصلاة بتركها. قال ولا يشرع السجود لتركه، لترك ماذا؟ السنن، سنن الأقوال والأفعال. لا يشرع يعني لا يشرع إيش؟ إيش معنى لا يشرع؟ إذا قال الفقهاء لا يشرع يعني ليس مشروعا، يعني ليس هو مما أمر به، أمر به الشرع، لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب. لا يشرع أي ليس واجبا ولا مستحبا، ليس واجبا ولا مستحبا، أي لا يؤجر على فعله الإنسان، لا يؤجر على فعله الإنسان، ولا يأثم بتركه، ولا يأثم بتركه. نعم. وإن سجد فلا بأس. قال وإن سجد أي للسهو على سنن الصلاة فلا بأس، لكن بعض الفقهاء خصوا السجود هنا في من كان مواظبا على هذه السنن، في من كان مواظبا على هذه السنة فتركها، مع أن بعض الفقهاء من الحنابلة كابن قدامة يفرقون بين السنة القولية والسنة الفعلية، السنة القولية والسنة الفعلية من حيث سجود السهو. فالسنة القولية لا يعني لا يرون الاتيان بسجود السهو، والسنة الفعلية يرون الاتيان به إن كان يعني مواظبا عليه. وعلى كل حال هو لا يشرع سجود السهو لسنن الأقوال والأفعال، لا يشرع، لا يؤجر على الاتيان به. وقوله وإن سجد فلا بأس، هذا هو المذهب، يرون أنه مباح، مباحا يسجد للسهو لكن لا يؤجر عليه. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.